جمعيتي كل خميس من نص النهار النص النهار والنص. أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي إذاعة نبزاوة وين ما كان، ومرحبا بكم مع الموجة 100.9 FM. معكم دلال بوجبلي ما في برنامج جمعيتي. إن شاء الله اليوم يا ربي تقضوا معنا وقت يكون متميز برشا مع الجمعية اللي باش تكون حاضرة معنا اليوم. اليوم حاضرة معنا جمعية بيت العز ببازمة، وين تحضر معنا رئيسة الجمعية السيدة مديحة بن خليفة. على كل باش نحكي وبعد شوية مع مدام مديحة بن خليفة، لكن قبل كل شيء خلينا نرحبوا بها. مرحبا بك مدام مديحة. أهلا عسلام أختي، مرحبا بك لد عايشك. مدام مديحة أكيد اللي باش يسمع اسم جمعية بيت العز باش يجي طول التفكير وهك، علاش اخترتوا لها تسمية بيت العز؟ يمكن اخترنا الجمعية اسم بيت العز خاطر هي مهتمة بالمرأة، معناها جمعية خيرية نسائية، والمرأة تمثل البيت الكل، البيت السعيد. البيت السعيد ومن الأهداف نتاعها هي توعية المرأة والنهوض بها. طبعا كان المرأة ولا توعية هي باش تسعد البيت نتاعها أكيد، على خطر ما تنجم تكون الدار يعني والعائلة الكل فرحانين، وكما تكون المرأة تكون يعني هي القائمة بدورها على أكمل وجه، وهي كما يقولوا معناتها المرأة هي نص المجتمع. ما في برشا عائلات المرأة هي العائلة الكل، معناها تلقاها هي المرأة والرجل، هي الأم هي الأب، هي اللي قائمة بدور كبير فيما يخص عائلتها. على كل باش نواصلوا في حديثنا، خلينا نحكي شوي على العمل الجمعياتي في ولاية قبلي. كيفاش ترى انت العمل الجمعياتي بصفه عامه في ولايه قبلي؟ كيفاش ترى يعني نظرتك انت كرئيسه جمعيه للعمل الجمعياتي بصفه عامه في قبلي؟ هل ترى فما اقبال كبير على العمل الجمعياتي؟ فما ناس قاعده تقبل عليه؟ فما جمعيات يعني كيما معناتها في الانتظارات نتاع الناس اللي قاعده يعني تنتظر في العمل الجمعياتي في قبلي؟ كيفاش ترى انت العمل الجمعياتي في قبلي؟ تو نبدي ينهض شوي، معناها ولات العباد تفهم اش معناها عمل جمعياتي. موجود برشا جمعيات في قبلي واهدافها مختلفه، معناها كانت تعمل الجمعيات بطريقه صحيحه باش تنهض بالبلاد الكل، لكن مازالت الجمعيه العباد ماهيش واعيه بالضبط شنو هي دور الجمعيه. الجمعيه هي مؤسسه، لكن ديما يشوفوها من نظرة مادية، مثل الجمعية باش تعاون، جمعية باش تعطي. لكن تو حسب ما شفتني وحسب اللي نعيش فيه أن تكتلنا بعض الجمعيات في قبلي مع بعضنا وحبينا نخدم مع بعضنا، وإن شاء الله باش تكون النتائج باهية. خاطر وين يكون هي جمعية باش تكون تخدم، معناها عمل المجموعة، خلي نزيدوا تخدم مجموعة من الجمعيات مع بعضها، ما باش يكون إن شاء الله العمل باش يكون أنجح وأحسن. وسيظهر إن شاء الله في قبلي نتيجة العمل الجمعياتي. كانت تعطينا فكرة مدام مديح على الجمعية، تأسيس نتاعها، الأعضاء الناشطين في الجمعية. جمعية بيت العز الخيرية النسائية ببازمة تأسست في 23 أفريل 2013. أسستها السيدة عفيفة السعدي، هي مؤسسة الجمعية وترأستها لمدة 3 سنين. أنا شديت رئاسة الجمعية من أفريل 2016. جمعية خيرية، من أهم أهداف نتاعها هي طبخ الجنايز، اللي هي الحاجة اللي تعجب الناس برشا في قبلي. أنا حني كيفي أنا فما ما يتم يموت واحد في البلاد في بازمة، نقوم بطبخ اليوم الأول واليوم الثاني. أول مرة كنا يوم واحد، ما عندنا تو حكاية عام ونص، طيب ونهري نهار الأول والنهار الثاني، تفرقوا معناها على الأهل الميت ولا لا؟ نطيبوا في الجمعية ونهزوا لهم الماكلة حاضرة. ولت بصراحة العباد ولت تفعلت معها ياسر. بالنسبة لكم انتم باش توصلوا باش طيبوا، منين تجيبوها المكونات نتاع الطبق اللي انتم تحضروا فيه؟ كل تبرعات من الأهالي. تتبرع الأهالي، كان فما ما يجيبوا الوقت ذاك، كان ما فماش يعطوا، معناه اللي عنده يعطي اللي يقدر عليه، واحد يعطي فلوس، واحد يعطي مونة، واحد يعطي لحم، كل واحد يعطي حاجة. معنا حتى نستحق ما نستحقوش برشا، الكل من الأهالي، تبرعات من الأهالي. وبيضافة لذلك نعطوا الفراش، احنا عندنا في زنزة تجي برشا عباد وتقعد وتبات وكل شيء، نعطوهم عندنا أثاث في الجمعية، نعطو جراري ونعطو الحصر كل ميت. ونفس الشيء هذه الفراش بالنسبة للمنخرطين في الجمعية في المناسبات، معنا في الأفراح ياخذوا بليش، واللي موش منخرط يكري. معنا باش تنقص على العباد هكا التخزين. وانتم بتبيع الكراب أسوام رمزية؟ أسوام رمزية، أسوام رمزية فقط باش يكري، تكون كمدخول للجمعية ومولا المناسبة ما تكلفاش معنا. من أهدافها الأخرى الإعانات، أنا هي أنا جمعية خيرية نعاون خاصة العائلات المعوزة في شهر رمضان، نعاون في العيد، في العودة المدرسية نعطو إعانات، معناها ساعات نعطو مادية كي شكل بونو، ساعات نشرو أدوات ونوزعو على طبعا عن طريق بحث اجتماعي. معناها عندنا بحث اجتماعي، عارفين العائلة عندكم معناها اخصائيين يخرجوا ولا كيفاش؟ لا، البنات اللي احنا معناها المتطوعات اللي معانا حضروا برنامجنا يخرجوا، هما خرجوا معناها قبل عملنا بحث اجتماعي في البلاد، عارفين. وانتم بتبيع ما تخرجوا تقوموا بالبحث الاجتماعي نتاعكم كما تكون وصلتكم ملفات، وعلى الاساس الملفات اللي انتم عندكم تخرجوا تقوموا بدراسه للمواطنين هكا ولا؟ اي نشوفوا مثلا ايش مستحق ندخل للدار، نشوف خاطر برشا عباد ما يظهرش الواقع نتاع تشبيه، تقولي هذا حالته لابس وتلقي في الأصل معناها ظروفه تعبة. إعانات مدرسية ساعة في بعض الحالات الصحية، ساعة يجيك واحد مريض مثل عندها تصويرة، عندها سكانير، عندها دواء ما ينجمش يتصل بالجمعية ونحاولوا نعاونوه باللي نقدوا عليه احنا قدر المستطاع. زاد نعاونوا بعض العائلات حتى بدون مناسبة، تعطينا بعض التبرعات نوزعه مثل فمال يجيب قضية، فمال يجيب حاجات يحطها في الجمعية يقول هذه خير، معنا باش أعطوها ما يحبش يعملها هو ديريكت مثال. نولوا احنا كوسيط بين الفاعل الخير والإنسان المستحق. عندنا زادة في من بين نشاطاتنا زيارة هذه كل اللي احنا كنا نحكيه فيه. صحيح اعطينا فكرة على الجمعية، على التأسيس متاعها، على الأعضاء اللي تداولوا على الجمعية، لكن احنا توا قاعدين نحكوا على الأنشطة اللي كما كنت انت مدام ديحة كنت يعني بالتداول تحكي لنا في الأنشطة متاعكم. شنو الأنشطة الأخرى اللي انتم تعملوا فيها؟ مثال قلت لك زيارة مريض، عندنا بعض إنسان يولي مريض وفترة طويلة لأن الناس تنسى أنه هو الشخص ذاك مريض، قوموا احنا الجمعية مع بعض المدرسات. واحد يقول لك كي تمشوا تزوروا مريض قولوا لي، ولا احنا نتلموا الأعضاء نتاع الجمعية نمشوا نعملوا زيارة مريض تفرح بها العباد برشا. نعملوا دورات معنا في الجانب التوعي، دورات تنمية بشرية ونجحت في البلاد لأنها مش بصفة كبيرة، فما البعض اللي لوج عليها يلقى موجودة في الجمعية. دورات تنمية بشرية كان خصصناها للأطفال والأمهات، خاطر باش تكوني نشأة جديدة واعية لازم تخدمي على الطفل والأم. هذه من بين الحاجات اللي مشت. زادة في المجال الصحي ساعات نعملوا حصص تظاهرات في الجانب الصحي، بينتنا عملنا تظاهرة مثال عامنا، ولا عملنا تظاهرة عرفنا بها بالشباب بازمة مثل فما تكون عندها البطولة الوطنية في الكونبوكسينج ناوليت كرمناهم عرفتهم العباد، عندنا ربي عرفنا به. مثال سنية في مناسبة المولد عملنا تظاهرة كانت مشتركة، قلت لك العمل الجماعي ديما يكون خير بين الجمعية بيت العز، الجمعية القرآنية والكتاب. مثال احنا كجمعية عملنا بحث، كنا تصورناه باش يكون سهل لكن كان صعيب شوي، شفنا أكبر زوز نسي وأكبر زوز رجال في البلاد وكرمناهم. أنا نسي كانوا جابوهم العائلة نتاعهم جاوا بحذانا للحفلة، لكن الرجال معناها الحكم ظروفهم الصحية معناها فما شكون عوضهم من العائلة نتاعهم وجيوا فرحة العباد برشا برشا، على خاطر ما كانش تتوقع أن الشخص ذاك هو الكبير في البلاد. والحمد لله حسب ما نشوفني أن العباد ولت تفهم إيش معنى جمعية وإيش معناها مجتمع مدني. وأكثر حاجة صعيبة في العمل الجمعياتي هي المسؤولية، خاطر العباد باش تعطيك انت فلوسها باش تعطيك صغارها، معناها ذي كانت تصورني اصعب حاجة، معناها باش اكيد باش تحملك مسؤولية يلزمك انت معناها تكوني مسؤولة وتكوني دقيقة باش تحطي كل حاجة في بلاصتها، وان شاء الله نكونوا قد المسؤولية. ان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله. سؤال اكيد كما كنت تحكي انت تو على المسؤوليه وعلى الثقه نتاع العباد، اكيد فما برشا يعني مواطنين اللي هما مازالوا ما عندهمش ثقة كبيرة في الجمعيات، في العمل الجمعياتي بصفة عامة في قبلي وإلا في أي بلاصة. يقولك أنا مثلا نخاف نعطي فلوسي ولا نخاف مثلا مش نعطي مساعدة ولا حاجة، تلقيهم ديما خايفين. أنتم كيفاش نجمتوا يعني تخليوا العباد تكون تثق فيكم وتعاونكم في الأنشطة اللي أنتم قاعدين تقوموا بها؟ نتصور أني معناها ما هيش الناس كل 100% باش تكون عاطية فيك الثقة وتعطي فيك في فلوسها، أما البعض اللي يجيك وتشوفي أنت أنه باقي يتكاثر، معناها 3 سنين جوك 10 عام جوك 20، سواء أنهم باقيين يشوفوا ما بكي تعملي أنت مثال العمل الخيري، مثال كنا نطيب نهارين طيب نهارين، متأكد أنه الحاج يعطي فايرة ماشي لبلاصتها. مثال كيف نعطيني إعانات في رمضان، بقي أن ذيك هو أعطاها وصلت لهم لها، كيف نعطي إعانات في العودة المدرسية، حاجات ملموسة معناها، ونهبطوا إحنا على الباج نتاع الجمعية كي نعملوا حاجة نصوروا ونهبطوا من غير ما نشخصوا معناها لشكون، لكن عموما باش تعرف العباد رانا إحنا باقيين اللي تعطونا فيه نوصلوا فيه إن شاء الله معناها البلايصة. أكيد مدام مديحة حكينا على الأنشطة. قبل ما نمشي وش نسمعوا مع بعضنا نغم اليوم خصصناه لكم أنتم في جمعية بيت العز، مش نحكيه شوي على الصعوبات اللي أنتم تعرضتوا لها كجمعية؟ أول مرة معنا الصعوبات كانت العقلية نتاع المواطن، كيفاش باش يفهم أن هي راي الجمعية هذه للهم وراك يلزمك أنت تنشط فيها وتجي وتعطي رايك، ومعناها راك تعطي انت دينار هذا دينار هذا دينار راه باش تلم ويمشي الواحد. من هذيك اول مره كانت صعيبه شوي. بدا طريقه التمويل معناها او كانت بدات تمشي وتتحسن. اول مره كانت صعوبه معناها حتى باش طيب في جنازه كنت ما تلقيش كل شيء موجود باش تخلصي كري، يمكن ساعات تصعب عليك باش تلقي كري للمقر، لكن الحمد لله ما علاش قلت لك اني راهو نحسوا ان فما العقليه تحسنت معناها في مفهوم الجمعيه لخاطر الصعوبات ماشيه وتنقص. والأكيد مع كل ما تزيدوا عام في الخدمة متاعكم، كل ما تزيدوا يعني تكبروا هكا في العمر متاع الجمعية متاعكم، فما تحسن فيما يخص يعني الإقبال متاع العباد والتفاعل متاع المجتمع في بازمة بصفة خاصة معاكم. طبيعي ذي، وانت عارفتي كل نشاط تحسي انت ان فما وجوه جديدة، اكل وجوه جديدة ذيك تفرحي بتاعي في ان ذيك رجل جديد، فما تسألك والبلاس تقولك كيفاش نشارك في الجمعية، كيفاش نجي وش عندك تسأل فيك، فمش نشاط جديد. هذا دليل على ان باقية العباد معناها كل يوم باقية تزيد معناها العباد في فهم هالدور الجمعية. على كل باش نمشي ونسمعوا نغم بيت العزية بيتنا للفنانة فايزة أحمد. الأغنية دي تقولها بيت العزية يعطيك مقطع الأغنية. بيت العزية بيتنا فايزة أحمد، نسمعوها في برنامج جمعية اليوم ونرجع لكم. العزية بيتنا على بابك عينا بيتنا، بيت العزية بيتنا على بابك عينا بيتنا، لا خطرة بترفرف على عيلة، لا خطرة وضل ديلة بترفرف على عيلة، وصل اليحن لأحمين من أول عتبيننا، بيت العين يا بيت السعر يا بيت الفرح يا بيت. العز يا بيتنا في حضانك جنينتنا، بيت العز يا بيتنا في حضانك جنينتنا، بمحبة زرعناها بمحبة سقيناها، بمحبة زرعناها بمحبة سقيناها، جمعيتي. رجعنا لكم من جديد في برنامج جمعيتي، ان شاء الله تكون غنيه بيت العزيه بتنا للفنانه فايزه احمد عجبتكم مدام مديحه بن خليفه، تفعلت معها برشا الغنيات. هكا اختيار كان موفق، وانتم حتى التسمية نتاعكم ما شاء الله ما شاء الله، يعني بصراحة الاسم معبر برشا، الاسم تاع جمعيتكم. مؤسسين الجمعية اختاروا الاسم هذا، معناه اسم كما قلتي شي في بلاستا مع الغنية اخترتها انت بالضبط، معناه جت مع اسم الجمعية. على كل وش نواصلوا في برنامج جمعيتي، كما قلنا اليوم حاضر معنا جمعية بيت العز ببازمة، والممثلة متاعها هي مدام مديحة بن خليفة رئيسة الجمعية. كنا حكينا بكري شوي على عدة مواضيع، حكينا على تعريف الجمعية، حكينا شوي على الأنشطة، على الصعوبات، وإحنا نحكي على الأنشطة. أكيد الأنشطة متاعهم يعني صحيح قاموا بأنشطة، لكن أكيد فما عدة أنشطة ديما تعود متواصلة على امتداد يعني سنة كاملة. هذاك علاش باش نسأل مدام مديحة، بالنسبة لكم الأنشطة نتاعكم هل إنها يعني تكون مبرمجة مسبقا وعندكم برنامج كامل سنوي تخدموا عليه، يعني عندكم برنامج تسطروا له مدة سنة كاملة، وإلا أنتم تخدموا حسب الأحداث وحسب الأكتواليتي اللي قاعدة تصير في قبلي؟ أول شيء أول معناه أول بداية السنة نحضروا برنامج تلحني باش نعملوا النشاط، نحددوا النشاطات اللي باش نعملوها اللي كان ما مشوش بها بنسبة 100%. بعض النشاطات تمشي كما ما نحبوا احنا كما برمجناه، لكن ساعات كما قلتي الأحداث الموجودة كان في البلاد وإلا متطلبات المنطقة ولا فيك باللي نولوا ندخلوا في نشاطات أخرى ما هيش موجودة في برنامجنا السنوي. يعني ساعات فما برنامج فما حاجات يعني أحداث تخليه تطل لحدث ذاك يطغى على البرنامج يعني اللي انت كنت مسطرت له باش تخدمه، ولا يجيك برنامج فجئي معناها ويكون لصالح الجمعية ولصالح المواطنين تولي تستغني على البرامج اللي عملتها وتخدميه هو. مثال عندنا ما من بين البرامج اللي ما كانتش مسطرة، مثال التظاهرة اللي عملناها نهار 6 ديسمبر وهي قافلة صحية مجانية قام بها الدكتور منصف بن خليفة، هو دكتور وأستاذ معنا معروف عالميا جيل بازمة، وقام بفحص 38 حالة كانت مجانية، وقامت الجمعية ب تعاون مع المجتمع المدني، ما كناش وحدنا ما كروش معروف، الناس اللي عاونتنا برشا عاونونا في عملية التنظيم والتواصل والتنسيق مع الناس الأخرى، ومعناها عد على 38 حالة، جي 9 تاع الصباح استقبال، دخل عمل عملية فحص، خرج راحة، واصل الفحص بعد تالي، خرج فطر ورجع، تم الثمانية تاع الليل تم الآخر باسيون. معنا 8:30 خرج من عملنا في المدرسة ابن خلدون في بازمة، خرج من المدرسة 8:30، معناها كان يوم ولو في بعض التعب لكن كان يوم ممتع، خطر أنا عمل خيري بأتم معنى الكلمة. شنو الاختصاص؟ أكيد فما برشا يسمع فيني يقولك شنو جاء يعني طبيب وقافلة، وشنو هو الاختصاص اللي الاختصاص هو معالجة العقم. أنا هو اختصاص توليد معالجة العقم، كانوا معي الدكتورة غادة الشين والدكتورة وفاء البشرة وهي صاحبة مخبر صيدلية ومخبرية من جابس، جو معاه ومعنا عملية الفحص كانت جماعية، معنا ثلاثة كل حالة يدخلوا لها معنا يستشيروا، معنا تكون استشارة منهم ثلاثة، معنا كما قلت لك معنا علاش على خيرية، على خاطر الإنسان اللي عمل هذا معنا كل واحد متزوج حاب يجيب معناها صغير، معناها كي تعاونه هو ولو بعملية فحص أو توجيه تكون معناها حاجة كبيرة بالنسبة، حاجة كبيرة بالنسبة له هو. وكانت معناها منظمة فيهش حتى فوضى حتى مشاكل حتى تشكيات، والحمد لله قلت ولو كان يوم متعب شوي لكن كي تلقي النتيجة إيجابية 100% التعب الكل يكون إيجابي. والحمد لله. والحمد لله أكيد كان فما إقبال برشا على القافلة هذه. كيفاش أنتم وصلتوا باش تختاروا 38 حالة من الحالات هذه؟ كيفاش وصلتوا اخترتوا معناتها الملفات اللي قدمتوها للدكتور، وإلا أنتم وإلا هو اللي قام وحده بال يعني بالاختيار متاع المواضيع وإلا متاع الحالات؟ هو طلب منا قال أعطوني 35 حالة، يعني في النهار ما نجمش أكثر من 35، احنا عملنا عملية التسجيل في الجمعية 35 نهار وصلنا 35 وقفنا. لكن الثلاثة الأخرين كانوا أشخاص معنا جايين عن طريقه ومتصلين به شخصيا وجو هو. احنا في الجمعية قال 35 سجلنا 35، فما البعض حسب الأولوية وإلا حسب الحالة لا احنا سجلنا هي طبيعي معناها الحالات الأغلبية ما همش حالات بس علم حالات معناها تستحق أن تكونها ولو فيزيت معناها بلاش ومعناها حتى الحالة متيسرة معنا العلاج هذا والدويات يتعب شوي خاطر مقلف معناها فما شكون حب يجي يسجل بعد ال 35 لكن للأسف معناها ما نعرفش سجلوه على خاطر هو طلب 35 هو الحالات هذه وكمل 8 نتاع الليل وما حبيناش نخلي له مفاجآت معناها يقول لي 35 نجيب لاني 40 وما تيحملنا مسؤولية عدم النظام ولا عدم تحمل مسؤولية ما كانت تكونش بلاصتها وقتها. قال 35 جبنا له 35 الحمد لله. وشنو ما بعد الفحص هذا؟ ما بعد الفحص سؤال في بلاصته. ما بعد الفحص يمكن فما البعض مش عارفينه أنه هو فما شكون وجههم باش يكملوا مع الدكتورة هذه في جابس. الحالات اللي ما هي معنا حالتها معوزة هي الدكتورة قد تصلوا بيارة باش تكون مجانية وإلا نسبيا وطبعا فما شكون باش تبعثه له هو ما باش توجه لكم يواصل مع الدكتور المنصفني والحاله هذيك هي الدكتوره غاده بشوف باش توجه للدكتور المنصف باش يكون باش تعاون الجمعيه كان في نقل والا في دواء وزاد الدكتور من ناحيته غادي يوصل غادي باش يقوم بالدور نتاعها ان شاء الله. ان شاء الله ربي يجازيهم الناس الكل اللي يقوموا بفعل الخير. ان شاء الله ربي يجازيهم خير. نواصلوا في حديثنا اكيد مدام مديحه ديما الحاجة اللي نسألوا عليها الجمعيات هي التوثيق نتاع الجمعية. انت كما تعرف انتم من الجمعيات اللي تأسستوا سنة 2013 اكيد اللي بالنسبة لك انت اكيد لقيت ارشيف بالنسبة للجمعية وانت حاليا كيفاش قاعدة تتعامل مع التوثيق نتاع الخدمة اللي انتم قاعدين تقوموا بها في الجمعية سواء بالنسبة لكم انتم في الحاضر وحتى في المستقبل بالنسبة اللي باش يجيو رؤساء الجمعيات اللي باش يجيو بعدك. وقت اللي جيت تاني للجمعية لقيت معناها توثيق كما قلتي معناها الإدارة اللي شدت قبل الجمعية وثقت معناها نشاطاتها ونفسي وصلنا على نفس المنوال أن نشاطاتنا تتوثق كما قلتي كان للجمعية حتى أنت باش ترجعي حاجة فاتت عام ولا زوز ولا شعملت تستحقش وثائق تلقى عنك. وثاني شيء حتى في تداول الهيئة الجمعية معناها كي تجي هيئة جديدة تلقى كل شيء موجود سهل عليها عملية الخدمة معناها كي تلقى كل شيء منظم وموثق باش تواصل بنفس الطريق وإن شاء الله باش نحاول نزيدو نطورها أكثر لأن تكون معناها معاش تكون مرتبطة فما جمعيات تلقاها مازالوا يخدموا بالطرق التقليدية محطوطة في كراسات وفي دوسيات يعني علاش ما يكونش فما نهار تلقى معناتها كل شيء موثق في الحواسيب في هذاك البرنامج إن شاء الله باش يكون كل شيء رقمي تكون توثيق رقمي معناها في أي مكان في العالم تنجمي تتعاملي بيه معناها نواكب التطور اللي عايشينه خاطر يمكن يجيك من بعد تالي الأجيال الجديدة تخدملكش بالأوراق وإن شاء الله تكون الجمعية عمرها طويل ويدولوها برشا أجيال باش نطوروها لهم نتو ونسهلوا عليهم إن شاء الله المهمة في تسيير الجمعية في المستقبل. بالنسبة ليكم تحسوا فما استفادة من المواطنين انتم تخدموا خاصة على منطقة بازم هكا ولا؟ منطقة بازم ونخدموا حتى في قبلي مثل حاليا نشاطنا الآن معناها أنكور نقولني عنا نخدم على البرنامج السنوي الاستثمار البلدي التشاركي لسنة 2019 سنة 2019 تبع بلدية قبلي اسمه مع بعضنا نغيره هذه 8 جمعيات من تبعين بلدية قبلي خدمنا على تحسيس المواطن في دورة في العمل البلدي أنا حبينا عملنا نشاط الأول وهو اسمه قاعدة تنسيني في زاوة هو خذنا 3 أو 4 مناطق نجتمعوا فيهم ونعمروا استمارات ونفهموا مش معناها بلدية شنو دورك في البلدية خاطر حضور المواطن في البلدية راه ضروري باش هو يعطي رايه انا في باش يفيد وفي نفس الوقت باش يعرف البلديه باش تعطي. وحضور زاده كي وين تكبر عدد الحضور وين يكثر عدد الحضور المواطنين في الجلسات وين يدخل في نسبة زيادة ميزانية البلدية في السنة القادمة إن شاء الله. عملنا قلت لك هذه الاكتيفيتي الأولى هي قالت نسينا في زاوة عملنا المرفة نهار الثلاث حملة تحسيسية في قبلي أن احنا عندنا هذه المطويات فالتعريف بدور البلدية وزعناهم وعمرنا تقريبا 100 استمارة. طبعا جمعيات ما عادش قلت لك يعني وين تتكاتل الجمعيات اكثر وين تكون عمل نجح. وان شاء الله الاثنين الجاي قبل 17 ديسمبر فما جلسه نتاع البلديه كان باش تكون في البلديه خدمنا على احنا البلديه طبعا الجمعيات مع البلديه انها باش تكون خارج البلديه وباش نعملوا ان احنا تحضر اكثر من يمكن المواطنين باش يعرفوا شنو جلسه تاخذ برشا عباد عمرها كان حضرت الجلسه ولا ما تحبش تدخل البلدية ولا يمكن ما تلقاها في فضاء عام أنا في ساحة إن شاء الله باش ينجم يكون الإقبال أكيد أكثر أكثر وأسهل متعدي تدخل تحضر للجلسة يمكن نعرض عليك هيا تعالى أحضر للجلسة إن شاء الله. على كل قبل ما نختم معك مدام مديحة بن خليفة خلينا نحكيه على أفاق العمل الجمعياتي في ولاية قبلي وشني الوسائل اللازمة اللي أنت تراها كرئيسة جمعية إنها تنجم تزيد الدعم العمل الجمعياتي في قبلي. الحاجات اللي لازمها تعاون الجمعيات في قبلي هي تعاون مع المؤسسات العمومية أولا والتكاتل يعني وين تتكاتل جمعيات أكثر وين باش يكون العمل احسن يكون انجح وخاطر وين تكثر الاراء ديما يكون معناها اختلاف الاراء ايجابي ماهوش سلبي في العمل الجمعي الجمعياتي وان شاء الله هنا بديم في احنا بشوي بشوي توا حنا 8 جمعيات خدمنا مع بعضنا بعد ما بدينا في الاكتيفيتي الاولى فما بعض الجمعيات الاخرى حبت تنضم وتخدم معنا قدرة اللي باش نعملو مانيش باش نخدمو حنا توا على منطقة نتكاتلو جمعية مانيش باش نخدمني على منطقة بازمة باش كل الجمعيات الكل نخدمو على قبلي كي باش يخدمو بقية الجمعيات على بازمة باش نخدمو معاهم أني على بقية المناطق خاطر مانيش باش في قبلي مانيش باش ننهض ببلاصة واحدة ننهض قبلي الكل بعضها وعندنا هني هذه بالنسبة للنشاط بالنسبة للبلدية متعاونة برشا مع المجتمع المدني جل نشاطها تعتمد في التشارك مع المجتمع المدني وجمعيات مثل مجتمع مدني وإن شاء الله تكون مستقبل خير ونكون متفائلين ديما. بالنسبة لك مدام مديحة تحس فما تطور فما إقبال من المواطنين على العمل الجمعياتي مقارنة بالسنوات اللي فاتت؟ فما ولو ضئيل لكن فما فما عباد تقترح عليك حتى تمشي تقول بلاصة تعطيك أراء تحضر معك مثلا تقولك تبدا فما عندك نشاط علميني استشيريني والدليل ان احنا المرفت وقت عملنا ثلاث الفات من الحمله التحسيسيه ما لقيناش معارضه من حتى مواطن نقبل عليه يتقبل منا بكل صدر رحب ويوقف ويحكي ويسمع معناها الحمد لله هذه تسمى حاجه ايجابيه والحمد لله. بالنسبه للي يحبوا يتواصلوا معكم مدام مديح المواطنين اكيد فما عده مواطنين قاعدين يسمعوا فينا وماذا بيهم يتواصلوا معكم كجمعيه؟ يتواصلوا معنا عندنا رقم الهاتف معنا يتواصلوا معنا عندنا اللي هو قديش رقم الهاتف بالنسبه لكم مدام مديح؟ 97 506 998 97 506 998 هذا هو رقم جمعية بيت العزل. الناس اللي يسمعوا فينا واللي يحبوا يتواصلوا مع الجمعية ومع مدام مديحة بن خليفة وعندنا الباج الفيسبوك زادة كان ينجم يتواصل معناها بالرسائل نلقى في بعض الأحيان مش عبيت تتواصل معنا بالرسائل مرحبا بالناس الكل جمعية مفتوحة للناس الكل هذا عمل ماهوش شخصي عمل جماعي واكيد انتم كجمعيات ما تنجموا تنجحوا كان بالدعم الكبير متاع المواطنين طبعاً دعم وكان مادي ومعنوي وكان بالاقبال متاع المواطنين على الانشطه اللي انتم تقوموا بها. والحمد لله والحمد لله. يعطيك الصحه مدام مديحه بن خليفه، اكيد الحديث معك ممتع برشا، وانا بصراحه كنت فرحانه برشا اني تعرفت عليك. حتى انا نتشرف بمعرفتك مدام دلال، اول مره نتقابلوا، لكن ان شاء الله نتقابلوا ان شاء الله اكيد باش تكون عندنا عده مصافحات اخرى معكم في جمعيه بيت العز. هاك نكون وصلنا لختام برنامج جمعيتي لليوم، ما بقى لي كان باش نقول لكم في الامان. بالنسبه اللي قبل ما نودعكم، بالنسبه للجمعيات اللي يحبوا يتواصلوا معنا على رقم الهاتف 75 490 950، في امان الله.